العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. دي إن شاء الله الجملة اللي احنا هنشرحها النهاردة. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام على الشفاعة، فقال: والشفاعة التي ادخرها لهم، أي في الآخرة، حق كما روي في الأخبار. الشفاعة الأول إخواني، الشفاعة في اللغة العربية الشفع مأخوذ هو خلاف الوتر، تمام، وهو الزوج. تقول: كان وترا فشفعته شفعا. لما تكون تقول مثلا: شفعت الركعة بركعة أخرى، يعني خلتهم ركعتين اثنين. كذلك الشفيع من الأعداد ما كان زوجا، تقول: كان وترا فشفعته بآخر، يعني ضميت له إيه؟ أحد الأعداد فصار زوجا. ده معنى الشفع في اللغة العربية. فكأن الشفاعة مأخوذة من نفس المعنى، أن يكون أحد لك شفيعا فيسير بجانبك يعضدك. تمام؟ الشفاعة دي يا إخواني بتنقسم لقسمين اثنين، قسمين اثنين كبار: إما شفاعة عند الخلق اللي هي في الدنيا، وإما شفاعة عند الله في الآخرة. إما شفاعة عند الخلق في الدنيا، أو شفاعة عند الله عز وجل في الآخرة. الشفاعة اللي في الدنيا دي عشان نخلص منها بتنقسم لقسمين اثنين: شفاعة محمودة وشفاعة مذمومة. تمام؟ يبقى أنت عندك الرسمة الكبيرة هي الشفاعة تنقسم لقسمين اثنين: شفاعة في الدنيا عند الخلق، أو شفاعة في الآخرة عند الله عز وجل. الشفاعة بتاعت الخلق دي اللي في الدنيا بتنقسم لقسمين اثنين: شفاعة محمودة وشفاعة مذمومة. وهما الاثنين دول جم في قول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. طيب، الشفاعة الحسنة زي شخص محتاج لشيء معين في الدنيا، محتاج إلى أي طلب من طلبات الدنيا وطلبات الدنيا، وأنت تستطيع أن تشفع عند فلان أن يقضي له هذه الحاجة، فشفاعتك له شفاعة حسنة. الشفاعة السيئة نماذج كثيرة جدا، مثل مثلا شهادة الزور، فهو يشفع عندك أو أنت تشفع له عند فلان بكلام إيه؟ كلام ما حصلش، فدي الشفاعة المذمومة. الشفاعة المحمودة حظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الله عز وجل في الآية حظ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرض الصحابة أن هم يشفعوا للآخرين عنده: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. دي الشفاعة في الدنيا. تمام؟ الشفاعة بقى اللي هي في الآخرة عند الله عز وجل، دي الأول قبل ما نقول أقسامها، بنقول إن الناس فيها بتنقسم إلى ثلاث أقسام. بعض الناس غلا في هذه الشفاعة جدا، حتى طلبوها من الأموات، طلب من الأموات إن هم إيه؟ يشفعوا لهم عند الله. دي الشفاعة عند الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فسموا هذه العبادة شفاعة. تمام؟ دول اللي غلوا فيها جدا، اللي غلوا فيها حتى أنهم طلبوا الشفاعة من الأموات ليشفعوا لهم عند الله عز وجل. ده القسم، ده الفريق الأول. في فريق تاني غالى لكن مش في إثباتها، الأول غالى في إثباتها حتى أثبتها للأموات. في فريق تاني غالى أيضا لكن في إنكارها، زي الخوارج والمعتزلة. ليه الخوارج والمعتزلة غالوا جدا في إنكار الشفاعة؟ لأن من مذهبهم أصلا، من مذهب الخوارج، إن الإنسان يكفر بالمعصية، صح؟ طيب، والكافر لا يحل له أن لا يصح له أبدا أن يخرج من النار، تمام ولا لا؟ طيب بما انهم حكموا على اهل العصيان انهم كفره، اذا فما ينفعش ليهم شفاعه تخرجهم من النار، صح؟ صح ولا لا؟ طيب يبقى اللي انكر الشفاعه اللي غلوا في الانكارها المعتزله والخوارج. اهل السنه في المنتصف، اهل السنه بيثبتوا الشفاعه كما اثبتها الله عز وجل في كتابه وكما اثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي انواع الشفاعة. أنواع، في شفاعة طبعا للنبيين، وشفاعة للملائكة، وشفاعة للمؤمنين الصالحين وإلى غير ذلك. لكن نحن نتكلم اليوم، الشيخ بيتكلم عن الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دي بقى هي عبارة عن أنواع. في أعظم هذه الشفاعات على الإطلاق اللي هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف جميعا، أهل المحشر جميعا بما فيهم من مؤمنين وكافرين، أن يقضي الله عز وجل بينهم. وهي دي المقصودة، النوع ده من الشفاعة المقصود بقول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، تمام؟ وجاء في الحديث في الدعاء بعد الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي، حلت له شفاعتي. وانتوا عارفين الحديث الطويل اللي هو الناس هتروح في أرض المحشر من كثرة التعب والإنهاك في ذلك اليوم، يذهبون إلى نبي النبي، يروح لآدم يطلبوا منه الشفاعة، يقول إيه؟ اليوم إن الله عز وجل قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط، يذهبوا إلى غيره، يذهبوا إلى نوح، وبعد كده نفس الكلام، يذهبوا إلى موسى ثم عيسى إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب عند الله عز وجل ويخر ساجدا أمام العرش ويفتح الله عز وجل عليه من محامد الله حتى يشفع في الخلائق ليقضي الله عز وجل بينهم في هذا اليوم، تمام؟ دي النوع الأول من أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. في نوع ثاني من الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة به أيضا، خاصة به يعني إيه؟ دي لي فقط مش لحد ثاني. شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، حتى أهل الجنة لن يدخلوا الجنة إلا أن يتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يفتتح باب الجنة ويأتي على إثر ذلك أن يدخلوا هم أيضا الجنة. ده النوع الثاني من أنواع الشفاعة، والنوعين دول خاصين بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الأولاني شفاعته في أهل الموقف لأن يقضي الله عز وجل بينهم. النوع الثاني شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني يعجل الله عز وجل لهم بدخول الجنة. في نوع ثالث من الشفاعة، وهو ده اللي الشيخ يقصده بقوله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، اللي هي إيه؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من عصاة الموحدين، من عصاة الموحدين أن يخرجوا منها، أن يخرجوا من هذه النار. ودي الشفاعة دي يا أخواني تواترت فيها الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، تواترت أحاديث في هذا النوع من الشفاعة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الله عز وجل ويسجد له ويسجد ويفتح الله عز وجل أيضا عليه بمفاتح كثيرة حتى يقول الله عز وجل ارفع رأسك وكل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيحد الله عز وجل له حدا يخرجهم من النار، يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من النار. وهي دي المقصود بها قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهو ده النوع اللي بينكره الخوارج والمعتزلة. ليه؟ لان كما قلت ان الخوارج بيكفروا اصلا بالمعصيه، صح؟ صح يا اخواني، بيكفروا بالمعصيه، وبما انهم بيكفروا بالمعصيه ففعل المعصيه اللي دخل النار استوجب النار ده مش هيخرج اصلا منها، تمام؟ وبناء على اصلهم هذا انكروا هذا النوع من الشفاعه. النوع الرابع من الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، عن عمه أبي طالب. طبعا أبو طالب بما أنه مشرك مش هيخرج من إيه؟ من النار، ولكنه في حياته كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويحامي عنه ويدفع عنه أذى قريش إلى غير ذلك مما هو معروف في السير. فجاء يوما العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عم النبي، قال وقال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال له النبي نعم، يعني نفعته، نعم هو في ضحضاح من نار، من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الضحضاح ده يعني حاجة كأنها بتلبس في القدم، حاجة زي اشتراك كده زي النعل، عزكم الله، بتلبس تغلي منها دماغ الشخص، وده أخف أنواع العذاب في جهنم، أخف عذاب في جهنم. نسأل الله السلامة والعافية أن يلبس الإنسان هذا الضحضاح، شيء زي اشتراك زي النعل زي الحذاء، من شدة حرارته تغلي منها رأسه، تغلي منها دماغه. فأبو طالب بسبب انه كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدفع عنه وكان يحامي عنه من اذى قريش، بسبب هذا شافع له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بما انه مشرك مش هينفع ان يخرج من جهنم، فشفاعته اقتصرت على انه صار من اشد الناس تعذون جهنم، صار ايه؟ يعذب اخف، بيعذب اخف عذاب في جهنم. طيب دي يا اخوانا اللي كانت ايه؟ كانت انواع الشفاعه الثابته للنبي صلى الله عليه وسلم. نقولها بقى تاني مع بعض، اللي هو النوع الاول شفاعته لاهل المحشر كلهم ان هم الله عز وجل يقضي بينهم. النوع الثاني شفاعته لاهل الجنه لكي يدخل الجنه. النوع الثالث اهل المعاصي والذنوب اللي استوجبوا النار ودخلوا النار ان هم يخرجوا منها، شفاعته لأبي طالب أنه يخفف عنه من أشد العذاب اللي هو في الدرك الأسفل من النار إلى أخف العذاب أن يكون في ضحضاح من نار جهنم. طيب الشفاعات بقى كلها بما فيها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الملائكة أو شفاعة المصطلحين أو غير ذلك متوقفة على شرطين اثنين، تمام؟ متوقفة على شرطين اثنين. الشرط الأول رضا الله عز وجل عن الايه؟ المشفوع، المشفوع فيه. ثاني حاجه، ثاني شرط الاذن للشافع، الاذن للشافع، كما قال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. ده في الاذن. وقال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، ده برضه في الإذن. وكذلك بقى الآية الأخرى بتقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، دي في الرضا عن المشفوع فيه، عن المشفوع فيه. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ده كان الكلام يقون على الشفاعة، على قول المؤلف والشفاعة التي ادخرها لهم في الأخيرة يعني حق كما روي في الأخبار، كما روي في الأخبار. طبعا الأخبار اللي جت كده كثيرة جدا، بس احنا بنبين معتقد أهل السنة وخلاص. طيب تاني حاجة قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى على آدم وذريته حق. بدأ يتكلم على الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم عموما. هذا الميثاق جاء في قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا. وجاء الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى مسح على ظهر آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا نعم. ثم فقال لهم أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا، أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، إن كنا عن هذا غافلين. وكذلك في أحاديث أخرى زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال نعم. قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. لكن أخواني الآية دي حصل فيها نزاع. هو طبعا الله عز وجل أخذ الميثاق على بني آدم، ده قطعا ده ما فيهوش نزاع لأن الآية ما أثبتته. لكن إيه هو الميثاق ده؟ هل زي ما جاء في الحديث اللي هو أن الله مسح على ظهر آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها، وده الحديث ده متنازع في صحته وضعفه ولكن كثير من علماء الحديث مصححينه، وبعض العلماء بيقولوا لا مش اللي هو الايه المسح على الظهر، ولكن الميثاق المذكور في الآية المقصود به الفطرة، ان الله عز وجل بيفطر كل بني آدم على الفطرة الصحيحة كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، ما قالش ايه يسلمانه لانه هو اصلا مفطور ايه مسلم على الاسلام، مفطور مسلم. ويرجح القول الثاني ده الامام ابن القيم، الامام ابن القيم واعترض على الرأي الاول بعدة اعتراضات، منها انه قال ايه، قال دليل على عدم صحة القول الاول ان الله عز وجل قال في الاية واذ اخذ ربك من بني ادم، ما قالش من ادم، خلاص ما قالش من ادم، قال من بني ادم، وكذلك قال من ظهورهم، ما قالش من ظهر ايه آدم، وقال ذريتهم، ما قالش ذريته، خلاص. واذا اخذ ربك من بني آدم من بني آدم ذريتهم واشهدهم على انفسهم، تمام، واشهدهم على انفسهم ألست بربكم الى اخر الكلام. ده اعتراض الامام ابن القيم. لكن طبعا التانيين الراي الاخر بيبين او بيقول ان ليس هناك مستحيل على الله انه عندما استخرج من ظهر ادم ومسح على ظهره فاستخرج كل نسل من ابيه، يعني بطريقه معينه الله عز وجل هو يعلمها، تمام. وده هيشيل الاشكالات اللي عرضها ابن القيم، يعني هتمشي تحت الايه واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم، فده هتمشي معاها الاعتراضات اللي ذكرها ابن القيم. طيب المهم سواء كان الرأي الأول أو الرأي الثاني هو الصواب، إلا أن هو كده كده سواء ده أو ده أن الله عز وجل أخذ علينا الميثاق أنه هو خالقنا وهو وحده المستحق بالعبادة ونحن قد أقررنا بذلك. ومع كل هذا فإن الله عز وجل لا يعذب بهذا الميثاق حتى يبعث الرسل، وهذا من رحمته بنا لا يعذب بهذا الميثاق وحده، ولذلك قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. ده الميثاق أخواني اللي أخذه الله عز وجل على بني آدم جميعا، سواء كان بمسحه على ظهر آدم واستخرج نسله كله وأشهدهم على أنفسهم، أو المقصود به يكون الفطرة اللي وضعها الله عز وجل في أنفس بني آدم جميعا، سواء كده أو كده فنحن نؤمن بأصل هذا الميثاق لأنه مذكور في القرآن الكريم. ثم قال بعد ذلك وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم، يعني علم أيضا أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. بدأ يتكلم عن الأصل السادس من أصول الإيمان. الإيمان عندنا الإيمان بإيه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فبدأ يتكلم عن القدر ده. القدر ده هو بيتكلم هنا عن المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، وهي العلم. العلم، لأن الإيمان بالقدر زي ما قلنا أشرنا بكده، لكي تؤمن بالقدر إيمانا صحيحا فلا بد أن تؤمن بمراتبه الأربع، الأربع مراتب بتوع القدر، اللي هو العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، أول مرتبة اللي هي الإيه؟ العلم اللي هو بيتكلم عليها هنا. العلم ده يعني أن الله عز وجل قد علم كل شيء هو خالقه إلى يوم القيامة قبل أن يخلقه. تمام؟ كل شيء بيحصل في الأرض، تسقط ورقة، يقتل إنسان آخر، شخص بيفعل كذا، أي حاجة بتحصل في الأرض سواء كانت كبيرة أو صغيرة فإن الله عز وجل يعلمها، بل هو الذي قدرها ويعلمها قبل أن يقدرها كذلك. دي المرتبة الأولى اللي هي العلم. وزي ما قلنا قبل كده أيضا إن العلم ده يعني لو تدبرت فيه فهو عظيم جدا. الله عز وجل يعلم ما كان اللي فات وما سيكون، وما هو كائن وما سيكون، وفي حاجة كمان وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني الحاجة اللي ما حصلتش ومش هتحصل، طب لو كانت حصلت كان هتحصل ازاي، يعلم هذا ايضا. تمام؟ دي المرتبة الاولى اللي هي العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. مرتبة الايه؟ الكتابة، ان الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة. كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وفي الحديث اللي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم. أول حاجة ربنا خلاها القلم، ثم قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم انه قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بـ50,000 سنة. 50,000 سنة. طيب الكتابة دي يا اخواني عبارة عن ايه؟ عن انواع الكتابة. طبعا اصل الكتابة موجودة في اللوح المحفوظ اللي هي عند الله عز وجل، ده الأصل. لكن دي تتضمن عدة كتابات أخرى غير التي كتبت بهذا القلم الذي خلقه أول ما خلق الله عز وجل. ده متضمن أيضا لعدة أنواع من الكتابات. الكتابة الأولى اللي يتضمنها الكتابة الأم الرئيسية دي تتضمن الكتابة يوم القبضتين، فإن الله عز وجل قد قبض كما جاء في الحديث أن الله عز وجل قبض قبضة من ظهر آدم بيمينه وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. فقال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: فعلام العمل يا رسول الله؟ قال: على مواقع القدر. يعني كل إنسان هيعمل بحسب الذي قدر له. دي الكتابة أو التقدير يوم القبضتين. في الكتابة الأخرى اللي هي والإنسان في الجنين في بطن أمه، كما سيأتي معنا الحديث بتاعها كمان شوي، خلاص؟ اللي هي والإنسان الجنين في بطن أمه، حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 يوم أيضا، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال حتى فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، اللي هو بقى اللي اتكتب عليه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ده كان النوع الثاني من السبب. في سبب أيضا أو في تقدير اللي هو التقدير السنوي اللي هو بيقدر في ليلة القدر، كما قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم. كذلك في كتاب أو تقدير اللي هو تقدير بقى اليومي، كما قال كل يوم هو في شأن. كل ده متضمن، يتضمن كل ده الكتابة الأولانية اللي هي عند الله عز وجل فين؟ في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. والكتابة دي بقى كانت ايه؟ كانت المرتبة كان التانية من مراتب الإيمان بالقدر. يبقى أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر ليه؟ العلم. ثاني مرتبة الكتابة. ثالث مرتبة الايه؟ الخلق، المشيئة، عفوا المشيئة، أن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق شيئا أو أن يحدث شيئا في الكون فهو يشاء هذا الأمر ثم يقدره، ثم يقدره، كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، عفوا المشيئة، قال فعال لما يريد، وقال ويفعل الله ما يشاء، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى الإيمان بعموم مشيئة الله عز وجل دي المرتبة الثالثة. في المرتبة الرابعة اللي هي الإيمان بعموم خلقه، أن الله عز وجل يخلق ما كتبه في هذا اللوح المحفوظ، كما قال الله خالق كل شيء، وقال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. طيب، فهو هنا بقى بيقول إيه؟ بيقول وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، بيتكلم عن مرتبة بقى العلم. وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد، يعني مش هيحصل مثلا لقفنا أو واحدة يخرج من الايه، من القبضة اللي راحت في اليمين هيدخل في الشمال، ولا اللي هيخرج واحدة يخرج من القبضة اللي كانت في الشمال ويخرج في اليمين. فهو بيقول فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص، ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، كل إنسان ميسر للذي قدره الله عز وجل له، كما جاء في الحديث ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة ومكانها من النار. طيب، ده ممكن يخليك ما إليه. طب ما خلاص، ما طالما مكتوب ليا فيما العمل بقى انا هعمل ليه؟ ما خلاص اتكتب. هو ده اللي اشكل على الصحابه، فقاموا قايلين كده، فقال رجل افلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه. انت عارف اتكتب في اللوح المحفوظ ايه؟ انت من اهل الجنة ولا من اهل النار؟ خلاص، يبقى انت تأخذ بالاسباب، ومعليكش بقى ايه؟ معليكش ان انت تبحث في شيء لن تدركه، مش تدركه في الدنيا، مش تدركه في الدنيا. انت من انهي قبضة؟ هل من قبضة السعادة ولا من قبضة الشقاوة؟ مش هتدرك الكلام ده في الدنيا. خلاص، يبقى تأخذ بالاسباب، واخذك بالاسباب ده هو التيسير لان تكون من ايه؟ من اهل السعادة. ولذلك قال وكل ميسر لما خلق له. وقال أيضا بعدها والأعمال بالخواتيم، يعني كل إنسان حسب ما يختم له. ممكن يكون عايش حياته كويس خالص وبعد كده إيه؟ ممكن يصل للكفر على عزب الله ويختم له على هذا الكفر. وممكن العكس، واحد عايش حياته طول عمره بيهاجم الإسلام و وبيسب للدين الإسلامي وكذا، وثم في الآخر يقدر له أن يسلم ويدافع عن هذا الدين ويقبض على هذا. وكل ده موجود في الحديث اللي احنا ذكرناه اللي هو حديث عبد الله بن مسعود للصحي قال فإن فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لكن في رواية أخوانا بتفسر لك الكلام ده تبين أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، اللي هي رواية اللي بتقول فيما يبدو للناس، يعني يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لكن أصله هو في طبعه خبيث، في طبعه خبيث. فعشان كده بيقول والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. طيب ممكن انت بقى ايه تتطلع لما تسمع الكلام ده وان كل حاجة مكتوبة، طب انا هعمل ايه؟ ايوه عارف ان انا هاخد بالاسباب، بس برضو اخذي بالاسباب ده ما هو هيوصلني في الاخر لنفس الايه، نفس الحاجة اللي كتبت لي والكلام ده. عشان كده الامام الحق ليك على طول كلام قال لك ايه، واصل القدر سر الله تعالى في خلقه، ده سر الله عز وجل في خلقه، يعني التعمق في القدر لن يستطيع أحد أن يأتي به، يعني هتفضل فيه مشكلة في مسألة القدر كده في الدنيا مش محلولة لأنها خارجة عن إيه، عن الإطار اللي الإنسان ينفع يفكر فيه. أنت بتفكر بالقدر اللي تقدر تستوعبه، وعشان كده العلماء بدأوا يضربوا أمثلة كتير عشان يوصلوا بس مسألة القدر دي للناس، لكن الضرب الأمثلة ده هو بيوصلك لأقرب تفكير، لكن برضه هتبقى في جزئية مش هتستطيع ان انت تحلها، تمام؟ لان اصل القدر، هو بيقول اصل القدر ده هو سر الله عز وجل في الخلق. بيضرب مثلا أمثلة يقول لك زي مثلا ما تلميذ مدرس داخل على التلاميذ بتاعته قال لهم عندكم امتحان اخر الشهر، خلاص مثلا يعني ضمن الأمثلة اللي تنضرب في الكتب. بس الأمثلة دي أنا بأكد هو ما بتمثلش الحقيقة ولكن هي بتقرب فقط، تقرب الذهن. قال لهم إيه، انتوا عندكم امتحان آخر الشهر وأنا عارف إن ده اللي هيطلع الأول، والواد اللي هناك ده هو أصلا هيطلع راسب وهو هيجيب صفر وأنا عارف إن هيجيب صفر. طب هو مش ممكن الشخص اللي قال له هيجيب صفر ده يقول لك طب انا بقى هحرج الاستاذ وانا مش عارف ايه وهجد واجتهد، تمام هجد واجتهد لغايه ما هنجح واطلع بالاول من الاوائل. بس المدرس هو بيقول كده هو عارف طبع ده ان الكلام ما بيحركوش اصلا، خلاص وفعلا بيطلع على اخر الشهر في الغالب، اللي قال عليه ان طلع اللي هيطلع الاول هو اللي بيطلع الاول، واللي قال عليه هيجيب صفر بايه بيجيب صفر والكلام ده. طيب إذا كان ده في الدنيا كتوقع بشر لأنه عارف طينة البني آدم ده إيه، هو شخص ما بيتحركش لا يجيب صفر ده مهما نقول له مش هيتحرك، والتاني ده هو بيتحرك بأقل أشياء طالما قلنا كذا فهو بيسعى بقدر المستطاع حتى يصير الأول على دفعاته أو كده. طب إذا كان ده في البشر فما بالك برب البشر الذي يعلم كل شيء، فهو يعلم أن الذي سيدخل الجنة هؤلاء هم من أفاضل الناس وهم حقيقون بأن يدخلوا الجنة، والتانيين يستحقون أن يدخلوا النار. لكن زي ما بقول بقى أن فيها تبقى دايرة كده صغيرة هي أصل القدر، دي المشكلة دي مش هتتحل في الدنيا ولا يستطيع الإنسان أن يحلها لأنها هي سر الله عز وجل في خلقه. لكن عاوز تريح نفسك خالص من قصة القضاء والقدر دي خالص، اعرف أن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لو عذبهم جميعا فهو يعذبهم وغير ظالم لهم، لأن العباد يسيرون عند الله عز وجل بين أن ينعم عليهم أو يعدل معهم، تمام؟ بين العدل أن يعدل معهم ولو عدل معهم لأدخلهم النار، أو أن ينعم عليهم فيدخلهم الجنة. طيب، فقال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك بقى بيفضل يحاول يجيب حاجة هي من علم الغيب أصلا مش من علوم الدنيا، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان. هو ده السلم اللي يوصلك للحرمان من الجنة والعياذ بالله. قال ودرجة الطغيان، لأن الطغيان في اللغة هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء يعني زاد عن إيه؟ عن حده الطبيعي، زاد عن حده الطبيعي. فالطغيان هو مجاوزة الحد. فاللي هيتعمق في مسألة القدر، في سر الله عز وجل في الخلق الذي سيتعمق فيه وينظر فيه، هذا قد طغى وتجاوز حده في هذه المسألة. قال فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، الأنام اللي هم الخلق، ونهاهم عن مرامه، نهاهم عن أن يتعمقوا في هذا القدر، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل لا يسأل عن أفعاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال فمن سأل لما فعل هذا الفعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. بس المقصود بالرد هنا أخواني، المقصود بالرد هنا مش الاستفسار. يعني انت لو بتقول بتستفسر من عالم عن شيء انت لا تعلمه، طب ليه؟ يعني ايه الحكمة في ان الله عز وجل يفعل ذلك؟ انت ما بتعملهاش عشان انت متكبر على هذا الفعل، ولكن بتعمله من باب الاستشكال. يعني الامر اشكل عندك فانت بتستفسر عنه. مش هو ده المقصود هنا برد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين؟ لا، مش ده المقصود، ولكن المقصود التكبر على هذا الفعل. ليه يعني يعمل كده زي الملحدين؟ قال فمن سأل لما فعل ذلك فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وهنا وقفة برضو مهمة جدا، ان اي شريعة لله عز وجل يردها الانسان، اي يدفعها، يعني يقول ان هي مش صالحة وليه هو عمل كده ويبتدي شغل دماغه، فهذا الانسان كافر باجماع اهل العلم، باجماع اهل العلم، ولم يخالف في ذلك احد. تمام؟ فكيف بمن يرد الشريعة كلها ويستبدل بها شريعة اخرى من قوانين البشر؟ ده باجماع اهل العلم هو كافر كفرا اكبر، مخرج عن دائرة الاسلام. ونقل الاجماع دوت ابن حزم في مراتب الإجماع، وكذلك إسحاق بن راهويه كما نقل عنه ابن عبد البر في التمهيد، وكذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وكذلك ابن كثير في كتاب البداية والنهاية. أربع إجماعات بتبين أن الذي يرد حكما من حكم الله عز وجل، بس الرد اللي هو الإيه؟ اللي هو يعني إيه؟ يستبدل به شيئا آخر لأنه يراه أفضل منه، هذا كفر أكبر مخرج عن دائرة الإسلام. ولما نيجي نتكلم عليها بالتفصيل بس قدام شوية، ده هبقى أجيب لكم الإجماعات كمان منقولة بنصوصها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام اللي قاله الشيخ، قال فمن سأل لما فعل الله عز وجل يعني ذلك فقد رد حكم الكتاب. فالسؤال يا إخواننا زي ما احنا قلنا بقى بيكون على وجهين اثنين، إما سؤال اعتراض ومعارضة بالعقل، هو بيعارض خلاص، وإما سؤال طلب للمعرفة، سؤال طلب للمعرفة. فلو كان الأولاني سؤال معارضة بالعقل ودفع لشريعة الله عز وجل لأنها لم تعجبه، فهذا هو الذي قصده الشيخ بقوله فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ثم قال فهذه حاجات بقى العدد دي، فهذه جملة أو جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله. هي دي الأشياء التي يحتاجها الإنسان حتى ينير الله عز وجل بها قلبه. قال وهي درجة الراسخين في العلم. يعني هو ده اللي وصلك لدرجة الرسوخ في العلم، مش التعمق الزائد اللي وصلك للرسوخ في العلم في المسائل اللي زي دي، مسائل القدر والكلام ده. يعني التعمق الزائد يوصلك لضلال مش يوصلك للرسوخ في العلم، تمام؟ وأما إيه اللي بقى؟ قال لأن العلم علمان، العلم نوعين اثنين، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، ده اتوجد موجود أوجد الله عز وجل في الخلق، وعلم في الخلق مفقود لا يعلمه الخلق ولكن استأثر الله عز وجل بعلمه. يبقى العلم علمين اثنين، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. قال فإنكار العلم الموجود كفر، اللي ينكر الموجود ده يكفر، اللي ينكر القرآن والسنة ده يكفر، وكذلك ادعاء العلم المفقود كفر، ادعاء الغيب ومعرفة الغيب والحاجات دي برضو كفر. يعني علم موجود هتنكره تكفر، علم مفقود هتدعيه تكفر. قال وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. بس هننتهي للقدر دوت ونكمل المرة القادمة عند قولي ونؤمن باللوح والقلم.